تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرأة الحامل تضع جنينها، والمرأة المرضع تتغافل أو تغفل أو تنسى ولدها من شدة هول الموقف. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تظن أن الناس قد سكروا، لكن من هول الموقف هو الذي أوصلهم إلى هذه الدرجة. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون شيئا في أقدامهم، عراة لا يلبسون شيئا على أجسادهم، غرلا غير مختونين لم يقطع شيء من أجسادهم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الناس ينظر بعضهم إلى بعض، كل الناس عراة، الناس ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك. الأمر أعظم من أن ينظر الإنسان إلى غيره من هول الموقف. يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، أو قال أهول من ذلك. ينشغل الإنسان عن أبيه وأمه وولده وابنته وزوجته وأقاربه، ينشغل بنفسه، يريد أن ينجو، وهذا هو أعظم موقف قد يقفه الإنسان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. ومن هذه المشاهد مشهد يذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيه مناجاة ومنادات بين طوائف ثلاث: طائفة هم أهل الجنة، وطائفة هم أهل النار، وطائفة هم أهل الأعراف، في آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. وهذا مشهد من مئات المشاهد التي سيعاينها الإنسان حينما ينتقل إلى الدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا مشهد بين هذه الطوائف الثلاث، والناس يوم القيامة إما من أهل الجنة وإما من أهل النار وإما من أهل الأعراف. أهل الجنة هم الذين زادت حسناتهم عن سيئاتهم، كما تعلمون توزن الحسنات والسيئات في ميزان كميزان الدنيا، له لسان وكفتان، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ازدادت حسناته عن سيئاته فهؤلاء يدخلون الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ومن ازدادت سيئاتهم عن حسناتهم فهؤلاء قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم وقد يدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ثم بعدما يعذبون يخرجهم من النار إلى الجنة، لكن قد يعذبون في النار. وأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لم ترجح كفة الحسنات ولم ترجح كفة السيئات، فتساوت الحسنات والسيئات، فهؤلاء هم أهل الأعراف، أهل الأعراف. والله سبحانه وتعالى يصور لنا هذا المشهد، وبعضهم ينادي على بعض، وبدأ بنداء أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. أهل الجنة هم الذين سلكوا الطريق القويم المستقيم إلى ربهم، فلم تغرهم الحياة الدنيا، لم يلتفتوا إليها، لم تشغلهم عن الآخرة، وإنما استقاموا والتزموا وتمسكوا وجاهدوا وثبتوا على طريق ربهم ملتزمين بأمره، مستقيمين على طريقه، متمسكين بسنة نبيه. هؤلاء عاشوا حياة العبودية لله سبحانه وتعالى، يفعلون واجباتهم، ينتهون عن المحرمات والذنوب والمعاصي، عاشوا يعلمون أنهم عبيد لله، وأنهم يجب عليهم أن يستقيموا على أمر الله، وأن يسيروا على طريق الله، وهم ينظرون إلى وعد الله على يقين أن الله سيأتي بوعده. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كانوا في الدنيا لكن قلوبهم متعلقة بالآخرة، كانوا في الدنيا لكن ينظرون إلى وعد الله ويعلمون أن الله عز وجل سيأتي بوعده. كانوا يقرؤون آيات عن المؤمنين وعن الصالحين وعن المتقين فيسعون أن يكونوا منهم وينتظرون الجزاء، من مثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازا، إلى غير ذلك من الآيات التي يبشر الله فيها عباده المؤمنين المتقين الصالحين أن يكونوا من أهل الجنة ينعمون خلود أبدي في الجنة. كان هذا وعد الله، وكانت هذه الطائفة قد نظرت إلى وعد الله فاستقامت على طريق الله وامتثلت لأمر الله وعاشت حياة العبودية لله، كثرت طاعتهم، كثرت عباداتهم، قلت ذنوبهم، قلت معاصيهم، وإن كانوا يقعون في أخطاء، وكل بني آدم خطاء، لكن كانوا رجاعين، كانوا توابين، كانوا نادمين، فكانوا يرجعون إلى ربهم ما بين توبة واستغفار، ما بين ندم وحسرة، كانوا يدعون ربهم، كانوا يقومون ليلهم، كانوا يصومون نهارهم، كانوا لا يأكلون إلا الحلال، كانوا يجتنبون الحرام. الخلاصة عاشوا حياة العبودية لله، وعاشوا وهم يعلمون أن هذه الدنيا راحلة بمن فيها وما فيها ومن عليها وما عليها، فاستقاموا على طريق ربهم وهم ينتظرون اللحظة التي يلقون فيها ربهم فينالوا هذا الوعد، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى ما وعد. ولا يخلف الله سبحانه وتعالى الميعاد، بل يجزي الإنسان أفضل مما يتخيل وأعظم مما يتخيل، ويجد مقابل الحسنة ملايين الحسنات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فاستحقوا دخول الجنة فدخلوا الجنة ينعمون في نعيم أبدي. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نأتي إلى الصنف الثاني، أهل النار والعياذ بالله. دخلوا النار، استحقوا دخول النار بأعمالهم، بتقصيرهم، بذنوبهم، بمعاصيهم، بغفلتهم. ربما كانوا لا يفرقون بين خير وشر، ولا بين صالح وفاسد، ولا بين حلال وحرام، وإنما عاشوا حياتهم لهوا وعبثا وبعدا عن طريق الله عز وجل. عاشوا حياة الانحراف، حياة الزيت، يأكل طعاما لا يفرق بين كونه حلال ولا حرام، يكسب مالا لا يفرق بين كونه حلال ولا حرام، يأتي عند الواجبات يقصر ويهمل ويغفل، ينام عن صلاته، ينام عن زكاته، يقصر في صيامه، يعق والديه، يقطع أرحامه، لم ينظر إلى الآخرة، غفل عنها أو تغافل عنها، أو أنساه الشيطان أنه يوما سيرحل عن الدنيا وظن أنه سيعيش فيها الحياة الطويلة، فعاش من أجل الدنيا، يسعى من أجل الدنيا، يكد من أجل الدنيا، غافلا عن طريق الله عز وجل، فانحرف وزاغ وابتعد، كثرت ذنوبه ومعاصيه، وقلت طاعاته وعباداته، فاستحق دخول النار والعياذ بالله. انظر أيها المسلم ماذا يتمنى، انظر إلى هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يتمنى جرعة ماء يشربها، وقد ملئ قلبه وبطنه بالصديد الذي يشربه. يشرب أهل النار صديد أهل النار والعياذ بالله، فيتمنى ولو جرعة ماء تطفئ اللهيب الذي في جوفه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. كان في الدنيا منعما، كان في الدنيا يرفل ويتقلب فيما أنعم الله عليه، لكن استعمل هذه النعم في معصية الله. أعطاه الله صحة وعافية ومالا وولدا وأمنا وأمانا وسكنا واستقرارا ومالا، أعطاه الله يدا وقدما وعينا وسمعا وبصرا وأنفا وهواء، أعطاه ملايين النعم. وأصل هذه النعم ليتقرب المسلم من الله، ليستطيع عبادة الله، لكنه استغل مجموعة هذه النعم في المزيد من البعد عن الله، في الإكثار من الحرام، فبدلا من أن يستغل هذه النعم ليكون أقرب إلى ربه، استغل هذه النعم ليكون أبعد، فيحرم يوم القيامة من كل النعم، ويحرم من الجزاء الحسن، ليعاقب بمثل عمله، ولا يلومن إلا نفسه. فيحتاج إلى جرعة ماء واحدة ولا يجدها ولا ينالها بسبب انحرافه وزيغه وبعده عن طريق الله عز وجل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وأما أصحاب الصف الثالث فهم أهل الأعراف، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لم ترجح كفة الحسنات ولم ترجح كفة السيئات. كانوا في الدنيا يتقلبون ما بين الطاعة والمعصية. أحيانا لأهل الاستقامة يزداد إيمانهم فيقبلون على ربهم، وأحيانا يزين لهم الشيطان فينحرفون ويبتعدون. كانوا قليل العبادة والطاعة، وإن كانوا يعبدون ربهم شيء من العبادة والطاعة مع شيء من الذنب والمعصية، فجاءوا يوم القيامة ووزنت الحسنات والسيئات فتساوت كفة الحسنات وكفة السيئات. فهؤلاء هم أهل الأعراف، يقفون بين الجنة والنار ينتظرون، يقفون بين الجنة والنار ينتظرون الأمر من الله سبحانه وتعالى. هل سيدخلون الجنة مع أهلها أم يدخلون النار مع أهلها؟ وهذا ليس مجرد وقوف، بل هذا أصعب موقف يقفه الإنسان، أن يقف بين الجنة والنار لا يدري هل سيكون مع أهل الجنة أم سيكون مع أهل النار، أن يقف فينظر إلى أهل الجنة ينعمون فيتمنى أن يكون معهم وهو لا يستطيع، وينظر إلى أهل الجنة يعذبون فيرجو أن لا يكون معهم وهو أيضا لا يستطيع، لا يملك. كان يملك في الدنيا أن يقدم، أن يسابق، أن يسارع، أن يعمل عملا صالحا كثيرا ينجيه من هول هذا الموقف، لكنه قصر فوقف في مثل هذا الموقف. أيها الأحبة، كان ينجيه من هذا الموقف حسنة واحدة، لو ازدادت حسناته عشر حسنة لنجا من مثل هذا الموقف. يعني لو قرأ حرفا من كتاب الله في الدنيا لكان من أهل الجنة، لو ركع ركعة واحدة لكان من أهل الجنة، لو تصدق بجنيه واحد لكان من أهل الجنة. أحيانا الشيطان يزهد الإنسان في العبادة، يقصره على مجرد الصلوات فقط أو الصلوات وصيام رمضان، لكن أين العمرة؟ أين الحج؟ أين الإكثار من الصدقات؟ أين القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين ذكر الله عز وجل؟ أين قيام الليل؟ أين الطاعات التي تملأ الميزان؟ أين هي؟ أحيانا الإنسان يكون من أهل الطاعة لكن مقصر، يرتكب الواجبات وهو بعيد تماما عن النوافل والمستحبات والمندوبات، فيكتفي بذلك ويكون عنده كعادة الإنسان شيء من الأخطاء والذنوب والمعاصي، فتقصر حسناته عن إدخاله الجنة. لو كان صلى لله، لو كان عمله في الدنيا ازداد ركعة واحدة أو ذكرا واحدة أو آية واحدة أو صدقة واحدة أو يوما واحدا صامه إلى غير ذلك لكان نجا من هذا الموقف. ولذلك تجد دائما القرآن يحث الإنسان على أن يكون من السابقين، لا يتخاذل، لا يتكاسل، لا يفرط، لا يتأخر، وإنما يريد القرآن من الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، أن يسابق، أن يكون في الصفوف الأولى المقدمة في كل عمل. ففي الدعوة أنت في الصف الأول، في الصلاة أنت في الصف الأول، في الصدقة أنت من المقدمين، والسابقون السابقون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا يحث القرآن الإنسان يسارع ويسابق من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، لينال الفوز، ليضمن أن لا يقف مثل هذا الموقف. تخيل إنسان يقف هذا الموقف، ينظر إلى أهل النار يعذبون فيقول يا رب لا تجعلني مع هؤلاء. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يخشى أن يعذب في النار. هذا والله وحده عذاب، أن تقف تنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون وأنت محروم، هذا عذاب، وأن تقف تنظر إلى أهل النار وهم يعذبون وأنت تخشى، هذا والله عذاب. لكن الإنسان يقبل على ربه سبحانه وتعالى، يبادر، يسابق، لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويلقي فيه بسهم، لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ويكون من السابقين الأولين، لا يجعل الشيطان يؤخره عن طاعة الله عز وجل، يملأ يومه من بدايته إلى نهايته بطاعة ربه. من صلاة الفجر يستيقظ ليصلي في في في المسجد، يقول أذكاره أذكار الصباح، يرجع إلى عمله يكد ويسعى من أجل الإنفاق على أولاده، يقضي صلاته في موعدها في بيوت الله سبحانه وتعالى، يملأ يومه بذكر ربه بقراءة القرآن بالعمل الصالح، يأتي يوم القيامة قد ضمن أنه من أهل الجنة. فهذا قسم ثالث قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قال: وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فالواجب على الإنسان أن يبادر وأن يسابق وأن يسارع وأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد شيطانه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيكون من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قال قامت الصلاة فقامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ف

سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.